بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصبر لله يتضمن له منزلة الرسل أنبياء صديقين وأصحاب مشهد إياك نعبد وإياك نستعين بس كما ذكرنا صحة الصبر لله إلا بالله واصبر لله وما صبرك إلا بالله وبالله استعانة في عبدك لن يتم الصبر لله إلا بأن يكون صبرا به ولن يتصبر عقل

إلا لو عندك ذهب تاني في البيت يكمل النصاب، يبقى ده هتضمه لي، ولكن زكاة اللي مقترض لما يرجع. يعني هو عنده مثلا 24 سلف ما يوازي مثلا 20 جرام، 80 لو أقل من النصاب، بس الحقيقة هو ملك لكام؟ لمية، ده عليه زكاة، ده مالك للنصاب. طلع الجزء الموجود عنده لما الجزء اللي فاضل لما يجي. لما يجي يطلعوا يصلي سنتي لم يدرك شفاعتي، ومن لم يصلي سنتي لم يدرك شفاعتي. حقيقة ليس بحديث. بعض الأئمة يبدأون صلاة الله أكبر صلاة المؤمنين باطلة. والله أنا أظن أن ذلك من الصعب جدا. أظن بعض المتكلفين في التجويد هو الذي يتوهم ذلك، عايزة هي صعوبة وتكلف، لكن لو قال الله أكبر ما دخلش في الصلاة. صلاة المؤمنين صحيحة منفردة، صلاة المؤمنين صحيحة على أنهم منفردين عشان هم قال الله أكبر، لكن اللي قال الله أكبر خد بالك أن في صعوبة فعلا، عايزة تكلف عشان واحد يقولها مش العكس. لكن أنا أخشى من وسوسة من يتكلف في التجويد، يقعد يقول لا ده كده ده ما طلعهاش صح من مخرج، عشان هم عقدوه في المخارج، فيقوم يطلع يتوهم إن الناس بتقول كلام تاني، ولو هو اللي هو الغلطان. أنا أخشى من جمل عشان يقول الله أكبر، تعال شوفها كده في صعوبة بقى. لا أي ما كان حتى لو من غير النية، لو قالها أكبر يبقى صلاته باطلة، لأنه كده ما كبرش. حروف الفتحة وحروف تكبيرة الإحرام أركان في الصلاة، ما ينفعش الصلاة بدونها جهلا أو علما، لأن الرسول قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هو ما قالش الله أكبر لغاية دلوقتي، حتى لو قال الله أعظم كلمة صحيحة ونيته خير وكل حاجة، بس ما كبرش، لازم يقول الله أكبر. لكن لو قال الله أكبر يبقى لسه ما كبرش بالأولى بقى. إذا كان الله أعظم ما لا تجزئ في الدخول في الصلاة، الصلاة تبقى باطلة. ها لو قال الله أرحم، لو الله عز وجل كبير، لو كل ده لازم يقول الله أكبر. لو ما قالش الله أكبر يبقى صلاته ما دخلش فيها، صلاته هتبقى هو باطلة والمؤمنين صلاتهم صحيحة عشان هم قالوا الله أكبر. لكن أنا أخشى من وهمك، لأنه بيقول يفعل ذلك ويتكرر، ده خد بالك ما بيقولش الله وأكبر. طيب ماشي، أنا بقول إن هو بيمد أصلا الضمة بيشبعها بس، لكن تقول له أنت قصدك ربنا واحد معاه أكبر، ولا بيقول الله أكبر؟ أنا أتكلم على اللفظ برضه، إن في إشباع للضمة وده لا يبطل إيه لغاية ما تبقى واو، لو قال واو يبقى لسه ما كبرش. ما هو ماشي أعجمي نعلمه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان أعجمي عاجز يبقى لا يعرف، ولكن كان الأعاجم عامة لغات العالم فيها الكاف، الجيم دي مش موجود عندنا في اللغة العربية. ده دي ليها أكبر، الله أكبر الله أكبر. ممكن يبقى تسهيل الهمزة اسمها مش بيلغيها، هو بيسهل الهمزة وبيشبع الضم. بالظبط، ايوه بالظبط، لكن دي ما تبطلش. هل يجوز الاخذ من الاشياء التي تحضر الى المسجد ملابس وغيرها مع العلم غير اني غير محتاج، ولكن لا استطيع شراء مثلها، وان كان يمكنني شراء اقل منها لغير محتاج لا تاخذ، استغني بالله عز وجل. الحاجات اللي هي بتاعت الصدقات غالبا جايه للفقراء. السديهات المنسوخه وغير المنسوخه، ما كان منها ملكا لمسلم اللي هي الاصليه ملكا لمسلم او كافر معاهد فلا يصح نسخها.